هو صحيح قبل كده يمكن العلماء ما كانوش لما بيتكلموا في شرط العالم وال او يعني الاساسيات قد لا يذكرون اللغه، لان ده شيء كان واقع، مستوى الناس في اللغه مستوى عال راق، فبالتالي زي الصحابه مثلا لغتهم ما حد اشترط في الصحابه انهم يكون ملمين باللغه العربيه، لانهم كانوا اهل لغه بالايه بالسليقه وبالفطره، لكن ظل الاهتمام باللغه يضمحل الى الوضع الذي وصلنا اليه الان، فنجد من يتسور على العلم قبل ان يتقن اللغه العربيه. ما اقول يتقن يعني يكون امام في اللغه بمعنى يعني اديبا شاعرا كذا وكذا، لا، لكن حتى الاساسيات رضينا بالحد الادنى واضعف الايمان. اما ان واحد يكتب في العلم الشرعي ومش عارف يرفع الفعل وينصب مفعول، فمثل هذا لا يوثق بعلمه، دي علامه انه غير كفء لان يتكلم، لانه يحتمل كثيرا جدا انه يسيء فهم كلام العلماء. فموضوع النحو واللغه وهذه العلوم مش مساله يعني ثانويه او تكميليه. يعني اذا كنتش فاهم الصرف كويس، لما بتصلي جنازه على ثلاث نسوه هتحتاج تغير الضمائر في ادعيه صلاه الجنازه بما يناسب جمع الاناث، اذا كان اثنين، لا، واذا كان الموتى اثنين هتحتاج تثني في نوع من التفاعل مع الواقع. فعشان عبادتك تكون في صوره سليمه لابد ان تكون ملما مثلا بالصرف. فاحنا في ماساه الان، اللغه العربيه في خطر شديد، وتفقد يعني حراسها، وقد فقدنا الأسبوع الماضي إماما جليلا من أئمة الإسلام في هذا العصر، وهو العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، إمام بمعنى الكلمة، وهو تلميذ العلامة الشنقيطي رحمه الله. فالحرس الحدود يتساقطون واحدا وراء الآخر، فينبغي أن يهتم بسد مثل هذه الثغرات، وبالذات في حق من يجد في نفسه كفاءة، شخص يجد في نفسه كفاءة أو القدرة أو الموهبة في أن يبرع في علوم اللغة، فينبغي أن ينمي هذه الملكة ولا يهملها، ولا يسمح لطالب علم يأخذ جواز السفر أو جواز المرور إلى العلم الشرعي إن لم يكن متقنا للغة العربية مهما فعل. ولذلك إحنا مشكلتنا دايما مع الأعاجم إيه؟ إن العجمة بتؤثر في فهم الشريعة، وتجد في صعوبة شديدة مثلا إن الجماعة، كمثال مثلا إخواننا في جماعة التبليغ، الأعاجم يكون صعب جدا تصح له مفهوم أو تغير له موقف أو نحو ذلك، لكن تجد النفس أتباع جماعة التبليغ رغم أنها تقدس أصول مؤسسها الشيخ الكندهلوي رحمه الله، لكن العرب تجدهم أشد تفاعلا وعندهم أكثر قابلية أن ينضبطوا بالشرع ويتحكموا إلى السنة. لماذا؟ لأن حاجز اللغة إذا وجد بشكل عائق شديد جدا في انتقال مفاهيم الإسلامية عبر الأجيال بسلاسة. نحن في نعمة عظيمة جدا، تخيلوا اللغة العربية دلوقتي يعني من الدول اللي هي في جماعة الدول العربية من المحيط إلى الخليج، كل هذه الأمم ما زال الآن في شيء يربطنا ببعضنا، إن أي حديث باللغة العربية كل هؤلاء يفهمونه، محاضرة، درس، كتاب، فما زال الباب مفتوحا لأن أي إنسان ناطق باللغة العربية أن يفتح الله عليه وييسر له أن يسمع درس، يقرأ كتاب، يسمع كلمة من عالم أو نحو ذلك فيتأثر بها. لكن هذه الأوضاع لو إحنا كل شعب أو كل دولة باللغة بتاعتها بعيدا عن اللغة العربية أو لغة أعجمية، فبالتالي كان التواصل لا شك سوف يتأثر. ودي بنجدها مع الدول حتى الآن بيسموها عربية والشعوب الإسلامية. الغريب أن يعني طبعا خمس العالم الإسلامي هم العرب فقط، لكن أربعة الأخماس عاجمة، فتخيلوا بقى حاجز اللغة كيف سيؤثر في التواصل بين هذه الشعوب، سواء في تصحيح المفاهيم أو في تفاعل الأفكار فيما بينهم. فاللغة العربية نعمة عظيمة جدا أنعم الله بها علينا، وتستطيعون أن تحسوا بذلك إذا تعاملتم مع المسلمين من غير العرب، وكيف أن الواحد ممكن يبقى أمله في الحياة أن يتقن اللغة العربية حتى يستطيع أن يستمتع بالقرآن الكريم وأن يفهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن في نعمة، لكن بعض الناس يكفرون بها بالتساهل في أمر اللغة. فموضوع اللغة وحراسة اللغة هذا من الأمور المهمة جدا، وله تأثير خطير في موقف الدعوة الإسلامية. في القرآن الكريم لغة العرب حرسته، وهو أيضا حرسها وصلها من أن تندثر كما حصل لغيرها من يعني اللغات. فالشاهد من هذا الكلام مش ممكن تجد عالما من العلماء

وقد سجلت فتاوى بعض العلماء المشهورين ودونت وأصبحت مرجعا في الأحكام. ومن خير كتب الإفتاء فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله، طبعت عدة مرات، وآخرها تلك المجموعة التي استلها جامعها من مختلف المكتبات والكتب، وطبعت في السعودية في 37 مجلدا، المجلدان الأخيران فهارس للفتاوى. طبعا هذه موسوعة يعني رائعة جدا في الفتاوى، هي طبعا تتضمن فقط الفتاوى الصغرى لشيخ الإسلام، لكن في كتب كبرى لم تدرك ضمن، يعني هذه ليست كل مصنفات شيخ الإسلام، دي الفتاوى المتناثرة، لكن لشيخ الإسلام كتب أخرى غير الفتاوى زي اقتراء الصراط المستقيم، ها وإيه تاني؟ مثلا الجواب الصحيح، لا رفع الملام موجود داخل مجموعة الفتاوى، الجواب الصحيح لمن بدأ دين المسيح، وهكذا. يعني في كتب مستقلة لشيخ الإسلام غير موجودة، نعم، دار التعارض، منهج السنة النبوية، ها الاستقامة، أي نعم، لا موجودة التحف العرقية، حاجات صغيرة موجودة في مجموعة الفتاوى أو المتوسطة. وطبعا لابد من الانتباه ان الكتب الفتاوى في فرق بين الحكم الشرعي وبين الفتوى. الحكم الشرعي هو من حيث يؤخذ من الأدلة، من الأدلة في حد ذاتها، أما الفتوى فهو الربط بين الأدلة الشرعية وبين واقع الناس، فلذلك الفتوى بتكون فيها تفاعل مع الإيه؟ مع ظروف الناس. يعني مثلا أكل الميتة حكم الشرعي إيه؟ حرام، لكن ممكن في فتوى معينة المفتي يقول أكل ميتة واجب، واجب على من؟ على المضطر، وضع المضطر، فدي فتوى فيها تفاعل مع ظروف. فذلك عموما الفتاوى ينبغي أن تؤخذ بحذر، ما يجيش واحد يأخذ فتاوى في واقع معين وطبقها على واقع مختلف تماما، وده اللي حصل من بعض الجماعات الإسلامية التي كانت تأخذ فتاوى شيخ الإسلام في التتار وتطبقها على واقعنا، وناتج عن ذلك يعني إراقة كثير من الدماء المحرمة من جماعة الجهاد أو غيرها، ها بسبب إيه؟ ياخدوا كلام من الفتاوى ويطبقوه على واقع مختلف تماما عما تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من العلماء رحمه الله. فيبد من الحذر عند أخذ الفتاوى لأنها مرتبطة بالواقع الذي قيلت فيه. أي نعم. من هذه الفتاوى الفتاوى الزينية لابن نجيم الحنفي، والنتف في الفتاوى لقاضي القضاء أبي الحسن علي بن حسين بن محمد الصفدي المتوفى سنة 61 و400. وبعض العلماء يكره كلمة قاضي القضاء لأنها تشابه عبارة إيه؟ شاهن شاه، أي ملك الأملاك. وكتاب الحاوي للفتاوى للسيوطي المتوفى سنة 1100 و900، وكتاب فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 26 و900، وكتاب الفتاوى لابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 74 و900. ثم يتكلم أيضا على أنواع المنتسبين إلى الفقه في هذا العصر، في عصر الجمود والتقليد. يقول الفقهاء الذين نصبوا أنفسهم للفقه في هذا العصر أربعة أنواع. النوع الأول العلماء بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة، وهؤلاء هم الذين يعنون بالدليل ويرجحون بين الأقوال وهم المجتهدون. ولم يخلو هذا العصر من هذا الصنف من العلماء، فمع أن هذا العصر قد طال ليله وناء المسلمون تحت وطأته دهرا طويلا، إلا أن منهج الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين لم تمح معالمه، ولم يخل يوما من بعض السائرين فيه، ولكنهم قليل، وبعض هذا القليل يكون متواضعا في علمه وفي بروزه فلا يعرفه إلا أهل محلته أو مصره، وبعضهم كان يشرق بدرا في سماء عصر التقليد فيضيء للناس ويصلهم بالنبع الأصيل ويزيل عن الفقه ما أصابه من جمود ويعيد إليه حيويته ونضارته. من هؤلاء البدور الذين أناروا سماء ليل التقليد ابن دقيق العيد